الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة خير من النوم. الصلاة الله أكبر الله لا